هل يجوز أن نقول اللهم صل على محمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؟ هذا نوع من التكلف، هذا نوع من التكلف، ولكن نقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، خلاص. هذه الصيغة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما نقول كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، نحن لا نعلم أصلا صفة الصلاة وكم الصلاة التي صلاها الله عز وجل على إبراهيم، فلماذا يتكلف بإيراد أمور لم ترد على لسان السلف؟ ولو كان خيرا لسبقونا إليه. يبقى هنا الأصل والأولى والصواب أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا داعي للفلسفة في غير محلها أو الفتلكة في غير محلها.